أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. في هاتين الآيتين الكريمتين من سورة النساء بيان لكفر أهل الكتاب الذين يزعمون الإيمان بعد بيان كفر المشركين والمنافقين، فالمشركون في قول الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ثم ذكر جل وعلا حال المنافقين الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وبين شيئا من فضائح المنافقين ثم بين جل وعلا كفر أهل الكتاب في قوله جل وعلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هاتان الآيتان الكريمتان في أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فاليهود يزعمون أنهم مؤمنون بموسى عليه الصلاة والسلام وبالتوراة وبالأنبياء قبل موسى، ويقولون نكفر بعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، والنصارى يقولون نؤمن بعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ونكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مجرد زعم، وإلا فلو آمن اليهود بموسى حقا لآمنوا بعيسى وبمحمد صلى الله عليهما وسلم، لأن الإيمان بموسى يقتضي الإيمان ضرورة بعيسى ومحمد وبكل رسول أرسله الله جل وعلا. والنصارى لو آمنوا بعيسى حقا لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام